ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة من هذه الطرق المتعددة التي فيها بيان أن ما يحصل للمسلم من ضرر ومن أذى, يعني حتى الشوكة يشاكها, فإن الله تعالى يرفعه بها درجة ويحط بها عنه الخطيئة. وقد جاء في بعض الروايات ذكر حط الخطايا, وجاء في بعضها زيادة رفعة الدرجات, ويكون كل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون فيه حط الخطايا ورفع الدرجات, حط الخطايا ورفع الدرجات. وفي بعضها ذكر الخطايا, وبعض أهل العلم قال أن الذي يحصل هو تكفير الخطايا, ولعل يعني من قال ذلك لم يبلغه الحديث الذي فيه زيادة وهي رفعة الدرجات. ومعنى ذلك أن من حصل له يعني شيء من المرض ومن الأذى ومن المصائب وحتى الشوكة يشاكها الإنسان, فإنه يحصل فيها مصلحتين: أن يكفر الله يعني خطاياه, وأن يرفع درجاته عند الله. فيكون بذلك جمع بين يعني بين المحو والإثبات, يعني محو السيئات وإثبات الحسنات. الأول حديث عائشة قال مر شباب, قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون, فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. يعني هذا يعني دخلوا على, جاء شباب من قريش إلى عائشة وهي في منى, يعني في الحج, وضحكوا. قال فيما تضحكون؟ قال إن فلانا حصل له كذا حتى كانت تذهب عنقه وتذهب عينه, يعني في طنب, يعني وهو الحبل الذي تشد به الخيام, ويعني تثبت يعني به الخيام, هذا يقال له طنب. فهو يعني وقع أو يعني حصل له أنه وقع بسبب الطنب حتى حصل, فضحكوا. وبينت أن مثل هذا يعني لا يصلح ولا ينبغي أن يضحك, وأن مثل هذا لا يضحك منه, وأن هذا يحصل لكل أحد, وأخبرتهم بالفائدة التي حصلت لهذا الرجل والمصلحة التي حصلت له, وهم لم يحصل لهم شيء من ذلك, لم يحصل لهم مثل ما حصل له. يعني معناه أنه حصل له أنه يؤجر وأنه يرفع درجة ويحط عنه خطيئة. فقال إيش؟ قالت لا تضحكوا, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. يعني حصل فائدتين, يعني كتبت له درجة وحط عنه بها خطيئة, يعني حصل ثوابا يعني وحصل سلامة من عقاب من ذنوب يترتب عليها العقاب. نعم. حديث ثاني, قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما وفقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. أيوة, وهذا بلفظ أو, يعني لكن الرواية السابقة هي فيها التصريح بالجمع بين الاثنين, وفضل الله واسع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. قص الله بها يعني نقص من خطيئته, والقص يعني هو يعني بمعنى النقص, لأنه يزال يعني شيء منه, يعني مثل ما يقال قص الأظافر فإنها تذهب ويقطع يعني هذا الشيء الذي منه, فكذلك تقص ذنوبه بمعنى أنها تقطع ويكون تخلص منها كما يتخلص الشيء الذي قص مما قص منه. نعم. قال عليه الصلاة والسلام ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وهذا مثل الذي قبل, إنما هو في التكفير. نعم. وقال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه, لا يدري يزيد أيتهما. قال عروة, هذا بمعنى واحد, وإنما شك هل قال قص أو كفر, ومؤداهما واحد. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. وهذا من الطريقة الثانية التي فيها يعني كتابة حسنة أو حط خطيئة، لكن الأولى هي التصريح بالجمع بين رفع كتابة الدرجة وحط الخطيئة. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي عن عائشة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال وحدثنا إسحاق الحنظلي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبي عروة بن الزبير. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة يزيد بن عبد الله بن أبي خصيفة بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة قال حدثني حربلة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن حيوة حيوة بن شريح المصري وحيوة بن شريح المصري هذا يعني فيه حيوة بن شريح الحمصي وهو متأخر هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة وذاك لم يخرج له مسلم وأما هذا فقد خرج له مسلم وغيره. نعم. عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن أبي بكر بن حزم وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني تعداد هذه الأمور التي إذا حصلت الإنسان أنها تكون في أن من أسباب تكفير سيئاته ما يصيبه من وصب يعني وجع لازم يعني دائم مستمر يعني ولهم عذاب واصب يعني لازم دائم وكذلك وله الدين واصبا يعني دائما فالوصب هنا بمعنى البقاء والاستمرار ما وصب ولا نصب ولا نصب الذي هو التعب والإعياء. نعم. ولا سقم يعني مرض يعني يسقم الجسد ويجعله سقيما بعد أن يكون صحيحا سليما. نعم. ولا حزن يعني حزن على شيء يعني أصابه وشيء حصل له. نعم. حتى الهم يهمه يكون مشغول البال يعني في شيء يعني يلحق به ضرر ويصبر على ذلك فإنه يؤجر عليه. نعم. إلا كفر به من سيئاته. نعم. يعني ومعناه أن طرق تكفير السيئات كثيرة والأسباب التي تكفر بها السيئات كثيرة وهذه الأمراض والأسقام هي من أسباب تكفير السيئات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة واللفظ لقتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن محيص شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال لما نزلت من يعمل سوءا يجز به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم قال مسلم هو عمر بن عبد الرحمن ابن محيص من أهل مكة. وذكر يعني هذا الحديث، ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة لما نزلت، لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن من عمل سوءا يعاقب يجازى به، وشق ذلك على أن كل من حصل ما حصل من الإنسان من سوء فإنه يجازى عليه، شق عليهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك أعمال وهناك أشياء تحصل للإنسان يكفر الله بها تلك السيئات التي يعني شق، التي شق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني أنها تمحى عنهم فلا يجازون عليه، لأنه قال من يعمل سوءا يجزى به، يعني معنى كل من عمل سوءا يجزى به. فبين عليه الصلاة والسلام أن هناك يعني أمراض وأسقام ومصائب تحصل للإنسان وتكفر السيئات التي كان يخشى عقوبتها ويخشى الجزاء عليها، فإنها من أسباب هذه الأمراض والأسقام التي تحصل للإنسان من أسباب تكفير يعني هذه السيئات التي خشي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجازون عليها وأنه لا بد من الجزاء عليها، فبين أنها تسقط وأنها تذهب أي السيئات بهذه المصائب والنكبات التي تحصل للإنسان. المتن لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. قاربوا يعني افعلوا الشيء الذي فيه المقاربة، يعني لا غلو ولا تفريط، لا تقصير ولا زيادة. وكذلك سددوا يعني معناه اسلكوا طريق السداد والاستقامة. نعم. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، يعني معناه هذا أن قوله من يعمل سوء يجزى به أن ذلك السوء الذي يعني حصل فإنه يكفر بمثل هذه المصائب. نعم. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة. نعم. حتى النكبة ينكبها، حتى النكبة ينكبها بأن يسقط أو يعثر، فإن كل ذلك يؤجر عليه، يعني يكفر عنه ويرفع درجات كما جاء في بعض الروايات. أو الشوكة يشاكها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة، عن ابن محيص شيخ من قريش، وهو عمر بن عبد الرحمن ابن محيص. نعم. نعم ذكره مسلم. نعم هو الذي بين اسمه. نعم. عن محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب يعني صحابية تكنى بهذه الكنية وهي تنتفض من الحمى، فقال ما لي أراك تزفزفين، يعني تزفزفين تتحرك بسبب يعني شدة الوعك. قالت إنها الحمى لا بارك الله فيها، إنها الحمى لا بارك الله فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الحمى فإن الله يكفر بها الخطايا، يعني معناه أن هذا يعني هذا المرض وهذا السقم الذي يحصل بالحمى يكون سببا لتكفير السيئات، ففيه كما أن فيه مضرة يعني عاجلة فإن فيه فائدة آجلة، وهي أن السيئات التي يعاقب عليها الإنسان في الدار الآخرة أن الله تعالى يكفرها بهذه المصائب بهذه الحمى وبغير الحمى. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يعني كما أن الكير يذهب يعني خبث الحديد، فإن الحمى تذهب الخطايا التي يعني وقع فيها الإنسان والتي يخشى أن يعاقب عليها الإنسان، وأن لأنها تمحى عنه ولا يبقى لها وجود بسبب يعني هذه المصائب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات للسيئات. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري عن يزيد بن زريع عن الحجاج الصواف، نعم، عن أبي الزبير محمد مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله، نعم، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن هذه المرأة كانت تسرع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها، جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. يعني معناه أنه أخيرها بين أن تصبر ويكون ذلك سبب في دخولها الجنة، أو أنه يدعو لها ويذهب عنها يعني هذا الصرع وهذا البلاء الذي حصل لها. فكان يعني من توفيق الله عز وجل لها أن حرصت على أن تحصل الجنة وأن تحصل الثواب عند الله عز وجل، فقالت: بل أصبر. يعني معناها أنها تصبر على ما على هذه المصيبة التي بها، ما دام أنها تكون صبر عليها يؤدي إلى الجنة، وأنها لا يحصل منها اختيار أنها تسلم وتفوت عليها الجنة. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا من الحرص على تحصيل الأجور وتحصيل السبل التي تؤدي إلى الجنان وإلى دخول الجنة. ولكنها لما قالت إنها تصبر قالت: إني أتكشف، يعني أنها عندما يصيبها الصرع يعني تفقد وعيها وقد تتكشف، يعني تخرج عورتها أو يظهر شيء من جسمها، فادعو الله ألا تكشف. يعني المرض يبقى وتحصل الجنة به، ولكنها تسلم من التكشف الذي يحصل لها بدون اختيارها وبدون وعيها، وأنها تتكشف وتظهر عورتها أو يظهر شيء من مما يعني يستر في جسمها، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل عن عمران، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل عن عمران أبي بكر. عمران أبو بكر هو عمران المنقري أبو ابن عمران بن مسلم المنقري، نعم، عمران مسلم المنقري التميمي، نعم، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، نعم. و يعني وهناك حديث من ذكره مسلم في آخر الصحيح وهو بهذا المعنى، يعني ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث برقم 7500. كان ليس هو آخر حديث بالذات، ها؟